قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. يقول: لم يرمل في السبع، ويصح في السبع، يصح في السبع. فالطواف يصح أن يقال سبع، ويصح أن يقال سبع، ويقال أيضا أسبوع. فإذا قالوا السبع يريدون الأشواط السبعة، ما يريدون شوط منها. إذا قالوا السبع والأسبوع يريدون الأشواط السبعة كلها تسمى سبع. وإذا قالوا السبع يريدون أيضا الطواف كله، أنه سبع أشواط، سبع أشواط. فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، الذي أفاض فيه يعني لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة، في طواف الإفاضة، وأيضا لم يرمل في طواف الوداع، في طواف الوداع. ولهذا يقول الفقهاء إن الرمل لا يكون إلا في طواف قدوم، طواف قدوم. وانتبهوا من كلمة طواف القدوم وطواف قدوم، فقولنا طواف قدوم ليشمل طواف القدوم للحج ويشمل طواف العمرة، لأن طواف العمرة ما يسمى طواف القدوم، لكنه أول ما يقدم مكة يطوف العمرة، يطوف العمرة. فالطواف الذي يقدم فيه لمكة هو الذي فيه الرمل، هو الذي فيه الرمل، وفيه أيضا الاضطباع، الاضطباع في الأشواط الأولى الثلاثة، والرمل الاضطباع في الطواف كله، الاضطباع في الطواف كله والرمل في الأشواط الثلاثة. طيب متى يتأتى هذا؟ يكون الرمل في طواف القدوم، في طواف القدوم لمن حج قارنا أو مفردا، لمن حج قارنا أو مفردا ثم طاف طواف القدوم، ويكون في طواف العمرة، يكون في طواف العمرة. لمن حج متمتعا فإنه سيكون طوافه للعمرة أو اعتمر، أو اعتمر. مع أننا إذا قلنا اعتمر يكفي عن قول متمتع، لأن المتمتع أصلا يقول لبيك عمرة، ما يقول لبيك حج أصلا. لكن من باب التوضيح نقول إن المفرد والقارن عليه يطوف طواف القدوم، فهنا عليه رمل يرمل. ومن طاف للعمرة، من طاف للعمرة فإنه يرمل، فإنه يرمل لأنه يعتبر طواف قدوم، يعتبر طواف قدوم. والاضطباع يكون مع الرمل، فالطواف الذي فيه رمل يكون فيه اضطباع، الطواف الذي فيه رمل يكون فيه اضطباع. وعلى هذا هل يضطبع في طواف الإفاضة؟ لا، لا يضطبع. لكن لو أنه قدم عرفة مباشرة، ما دخل مكة ثم بات مزدلفة ثم ذهب وطاف طواف الإفاضة، فإنه هنا أيضا احتمال أنه لا يضطبع أيضا ولا يرمل، لأنه لا، ليس طواف قدوم، ليس طواف قدوم. وعلى هذا يكون الرمل والاضطباع في طواف القدوم الذي أول ما يقدم مكة. وعلى هذا نقول لا يرمل في طواف الإفاضة ولا يرمل في طواف الوداع، لا يرمل في طواف الإفاضة ولا يرمل في طواف الوداع. نعم. هذا الحديث، حديث أنس وحديث عائشة، فيما يتعلق بالنزول بالأبطح، النزول بالأبطح وهو ما يسمى المحصب، لأنه وادي فيه حصباء. وهذا ينزل قبل طواف الوداع، إذا خرج الإنسان من منى، إذا خرج من منى فإنه ينزل في الأبطح، ينزل في الأبطح، هذا وقته. لكن هل النزول في الأبطح مستحب، يعني مشروع، أو ليس بمشروع؟ لأن هناك أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، إما أن يكون فعلها اتفاقا، وإما أن يكون فعلها لأنها أرفق به، أرفق به وبمن معه. والمحصب يكون النزول به متى؟ يكون النزول به ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر، لأن من لم يتعجل سيرمي الثالث عشر، سيرمي يوم 13 بعد الزوال، بعد الزوال ثم يخرج، انتهى انتهى أيام التشريق وانتهى الحج، يخرج ليطوف طواف الوداع. قبل طواف الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمحصب، بات بهذا الوادي، فهل هذا، فهل النزول هنا مشروع أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه. فالقول الأول، قول الأول أنه مشروع وأنه الأفضل، فالأفضل أن الإنسان ينزل في المحصب يعني بالأبطح قبل الوداع، ينزل بالأبطح قبل الوداع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بنزول النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بنزول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه نزل بالمحصب، نزل بالمحصب. وأيضا استدلوا بفعل أبي بكر وعمر، دلوا بفعل أبي بكر وعمر، ففي صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن أبا بكر نزل بالمحصب، وعمر وابن عمر، أن أبا بكر وعمر وابن عمر نزلوا بالمحصب، نزلوا بالمحصب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن نازلون غدا إن شاء الله، نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنان، نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر، حيث تقاسموا على الكفر. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. وجه الدلالة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سينزل في المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر، تقاسموا على الكفر، ها، فكأنه يريد أن يعظم شعائر الله في المكان الذي كان ترفع فيه ها رايته الكفر، الذي كان محلا للمشركين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه الآن يعظم فيه الله جل وعلا وتقام فيه شعائر الله، وهذا فيه إظهار للتوحيد وإظهار للدين وإغاظة للمشركين، أن هذا الوادي كان للمشركين، الآن كان لأهل الإيمان والتوحيد، إذن هو مقصود، إذن المبيت المحصب مقصود، فقالوا يستحب، قالوا يستحب النزول بالمحصب. القول الثاني أنه ليس بمشروع، أنه ليس بمشروع، وهذا مذهب ابن عباس وعائشة، فهؤلاء لا يحصبون، لا يحصبون، عائشة ابن عباس، وأيضا ممن لا يحصبون عطاء، عطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير، فهؤلاء لا يحصبون، هؤلاء لا يحصبون. واستدلوا بحديث عائشة الذي معنا في الكتاب، أنها قالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، أنه كان منزلا أسمح لخروجه، وهو في صحيح مسلم كما ذكر المصنف. فعائشة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم نزله لأنه أسمح له، إذا أراد أن يذهب إلى البيت، إذا أراد أن يذهب إلى البيت فهو أرفق به وأسمح له، فنزله النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث أصرح من هذا أيضا، وهو حديث أبي رافع، استدلوا بحديث أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، يقول: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل، أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أبا رافع أن يبني خيمة النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب، لا، إنما أبو رافع بنى القبة في المحصب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، ونزل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن نازلون في خيف بني كنانة، هذا إخبار أنهم نزلوا في هذا المكان الذي كان لأهل الكفر ولم يكن مقصودا فهؤلاء ذهبوا إلى أنه لا ينزل بالمحصب والقول الثاني أظهر أنه أسمح لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من تيسر له ذلك فالقول الأول لأكثر العلماء، القول الأول لأكثر أهل العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وهذا الحديث في طواف الوداع ولهذا أخذ بعض العلماء أن طواف الوداع واجب، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أن طواف الوداع واجب، ومن تركه فعليه دم، أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أمر الناس، فالناس مأمورون أن يطوفوا طواف الوداع وأيضا يستدل بقول خفف عن الحائض، دل على أنه واجب لأنه خفف عن الحائض، فكونه يخفف عنها دل على أنه واجب والقول الثاني أنه مستحب، أن طواف الوداع مستحب وليس بواجب، وهذا مذهب المالكية إذ لو أنه كان واجبا ما رخص للحائض لكن الراجح الأول أنه واجب، أن طواف الوداع واجب، وأنه لا يجوز لأحد أن يخرج من مكة إلا أن يطوف طواف الوداع فإن لم يطوف فعليه دم لكن تنبهوا، إذا قال الفقهاء من لم يفعل كذا فعليه دم، ليس المعنى أنه مخير، هذا غلط عظيم، بعض الناس يفهم هذا، يعني بعض الناس يتجاوز الميقات وينزل بجدة، وإذا سأل قال له كيفك، إما أن ترجع للميقات وإما أن تحرم من جدة وعليك وعليك دم، هذا غلط عظيم، ولا يجوز الفتوى بهذه، لأنه لا يجوز أن يقال للشخص أنت مخير بين فعل الواجب أو ترك الواجب عليك دم، هذا لا يجوز، لأن الدم إذا ترك الواجب إذا قدر أنه تركه فلا يجوز أن نقول أحرم من جدة عليك دم، نقول يجب أن ترجع للميقات، فإما أن نرده للميقات الذي مر به تنكيرا له إذا كان متساهلا، وإما إذا كان ليس من عادة التساهل ممكن نقول اذهب إلى أقرب ميقات، وهنا مثله، لا نقول أنت مخير إما أن تطوف طواف الوداع وإما أن تترك طواف الوداع عليك دم، لا، طواف الوداع واجب لا يجوز تركه، لكن لو تركه فعليه دم يعني ذبيحة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع أن يذبح ماذا عليه؟ عليه الصيام، يصوم 10 أيام كصيامه للهدي، إذا عجز عن الهدي يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هنا أيضا كذلك من لم يجد يصوم 10 أيام قول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت لأنه خفف عن الحائض، طيب المريض هل يسقط عن طواف الوداع؟ لا، أقول لا يسقط حتى عن المريض لأنه خفف عن الحائض فقط، ومثلها النفس أما المريض فلا يسقط عنه طواف الوداع، بل يقال طف محمولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، ولا يعذر المريض من طواف الوداع. ثم أيضا طواف الوداع على من ليس من أهل مكة، طواف الوداع على من هو ليس من أهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم طواف وداع لأنهم لن يخرجوا من مكة، لأنهم لن يخرجوا من مكة. وأيضا طواف الوداع لا يطوف إلا إذا أراد أن يخرج من مكة، حتى الأفاقي لا يطوف طواف الوداع إلا إذا أراد أن يخرج من مكة. فلو أنه أراد أن يقيم بعد الحج شهر أو شهرين ماذا نقول؟ نقول لا تطوف طواف الوداع الآن، طواف الوداع وقته إذا أراد الخروج من مكة، إذا أراد الخروج من مكة. طيب إذا طاف طواف الوداع ثم بقي في مكة ثم تأخر، فعليه أن يعيد الطواف، عليه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى، مرة أخرى. اللهم الأمور اليسيرة التي لا تعيقه عن الخروج، فمثلا إنسان طاف طواف الوداع ثم مر له ببقالة ويمشي وأخذ أغراض أو أخذ من المطعم أو أخذ له حاجة ويمشي في طريقه، هنا نقول لا بأس، هنا لا بأس. أما أن يقف وينزل ويذهب للسوق يشتري هدايا ويأخذ ما يحتاج ثم بعد ذلك يخرج، نقول لا، هنا لم يكن آخر عهده بالبيت، لم يكن آخر عهده بالبيت، إنما يتسامح في الأمر اليسير الذي يأخذ الإنسان وهو في طريقه، يأخذ الإنسان وهو في طريقه. طيب متى يسقط الوداع؟ متى يسقط الوداع عنه؟ يعني إنسان خرج ولم يوادع، خرج ولم يوادع، نقول يرجع، يجب أن يرجع ويوادع، يجب أن يرجع ويوادع ما لم يصل إلى مسافة قصر، ما لم يصل إلى مسافة قصر. يعني مثلا إنسان حج من هنا، حج من هنا ولم يوادع، ترك الوداع، نقول له ارجع حتى يصل إلى مكان مسافة قصر من مكة، مسافة قصر من مكة. ومسافة القصر ها عند بعض العلم 80 كيلو، 80 كيلو. فإذا أخذ عن مكة 80 كيلو نقول خلاص لا ترجع، لا ترجع. لماذا؟ لأن صار بينه وبين مكة الآن مسافة سفر، مسافة سفر، فلا يرجع، ويستقر عليه أي شيء؟ الدم، يستقر عليه الدم، الذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء المسلمين، فقراء المسلمين. طيب إذا لم يرجع إلى بلده، يعني إنسان في مكة حج من هنا وبعد فراغ الحج أراد أن يذهب إلى جدة لزيارة أو لغرض، أو أراد أن يذهب إلى الطائف، يعني ما أراد أن يخرج من مكة، يريد أن يذهب ويرجع إلى مكة سيبقى بها، نقول لا يطوف طواف الوداع، لا يطوف طواف الوداع، يخرج إلى جدة ثم يرجع إلى مكة، أو يخرج إلى الطائف إذا له شيء ثم يرجع إليها، لأنه هنا لم يغادر مكة إنما خرج لحاجة وسيرجع. فإذا أراد أن يغادر مكة إلى بلده يطوف طواف الوداع، يطوف طواف الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، عن الحائض. طيب لماذا خفف عن الحائض؟ هل لأجل الطهارة أنها لا يمكن أن تتطهر، ومن هنا أخذ بعض العلماء أنه يشترط للطواف الطهارة أخذ من هذا الحديث، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يشترط للطواف الطهارة أو لا. قول الأول قول مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور العلماء أنه لا بد من الطهارة، وأنه لو طاف محدثا ما صح طوافه، لو طاف محدثا ما صح طوافه. واستدلوا أولا بهذا الحديث، بهذا الحديث، إلا أنه خفف عن الحائض، فقالوا خفف عنها لأجل الطهارة لأنه لا يمكن تطهر، فسقط عنها طواف الوداع، سقط عنها طواف الوداع، ولهذا لم يسقط عن المريض لكن سقط عن الحائض لأنها لا تستطيع الطهارة، فيؤخذ منهم وجوب الطهارة للطواف، وجوب الطهارة للطواف. واستدلوا أيضا بحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. واستدلوا بحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، إلا أنكم تتكلمون، تتكلمون فيه. هذا حديث الترمذي والحاكم والبيهقي، وصححه بعض العلماء، صححه بعض العلماء، فالألباني يصححه لشواهده، الألباني يصححه لشواهده، وأيضا صححه ابن حبان وابن السكن يقول هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح. ومن العلماء من يضعفه، من العلماء من يضعفه يقول لا يصح مرفوعا، إنما يصح موقوفا، موقوفا على ابن عباس. وأما مرفوعا فقد رفعه عطاء بن السائب وقد اختلط، قد رفعه عطاء بن السائب وقد اختلط، لكن ورد من طريق أخرى، وورد من طريق أخرى فيه ليث بن أبي سليم وهو مجمع على ضعفه. لكن الألباني تتبع الحديث بطرقه وله شواهد، صححه لشواهد، صححه لشواهده. فقالوا هذا يدل على أنه اشترط الطواف، لأنه اشترط الطواف، واضح ولا لا؟ لأن قال الطواف بالبيت صلاة. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة توضأ ثم طاف، أول ما قدم، هذا في الصحيحين، توضأ ثم طاف. وطواف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيان ها لمجمل وليطوفوا بالبيت العتيق. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله إذا كان بيان لمجمل فإنه يكون واجبا، فإنه يكون واجبا. فقالوا يشترط الطواف، ومن لم يطف على طهارة لا يصح طوافه. وممن ذهب إلى هذا من المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، شيخ ابن باز يجيبه يقول يجب ولو أحدث وهو يطوف فإن عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ ويستأنف إن لم يطول الفصل، وإلا يكمل إن لم يطول الفصل، وإلا يستأنف. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يشترط الطهارة، القول الثاني أن الطواف لا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الطهارة مستحبة، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الطهارة مستحبة، مستحبة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجمع الكثير الذين معه، لم يأمر أحدا منهم أن يتوضأ، إنما هو عليه الصلاة والسلام توضأ. وكونه يتوضأ، النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يتطهر لكل عبادة، هذه من عادته. حتى أنه لما سلم عليه شخص رجل وهو يقضي حاجته تيمم بالجدار ثم رد عليه، فهو يحب الطهارة عليه الصلاة والسلام ولا يتركها ولا يأخذ منها دليل الوجوب. لو كان واجبا لما سكت عن الصحابة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما كون الحائض لا تطوف ها فلأجل المكث في المسجد، لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لا لأجل الطهارة، لأنها إذا أرادت أن تطوف يلزم من ذلك أن تبقى في المسجد جزءا من الوقت، لأنها ستطوف سبعة أشواط فتمكث في البيت وهي حائض، هذا لا يجوز. فمنعها لأجل الحيض لا لأجل الطهارة، لا لأجل الطهارة. أما حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، من يضعفه فلا إشكال، ومن يصححه يقول لا يدل على وجوب الطهارة، لا يدل على وجوب الطهارة، انتبهوا لهذا، لا يدل على وجوب الطهارة. لماذا لا يدل؟ قالوا لأنه قال الطواف بالبيت ها صلاة، إلا أنه رخص، إلا أنكم تتكلمون فيه، الطواف بالبيت صلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على أنه صلاة، ها واضح لا؟ والاستثناء معيار العموم، العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم. إيش معنى معيار العموم؟ يعني أنك لا تستثني إلا الحكم الذي استثني والباقي يبقى على عمومه، هذا معنى معيار العموم. فإذا قلت مثل الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون به، إذن الطواف بالبيت يأخذ أحكام الصلاة كلها، كل أحكام الصلاة يأخذها إلا حكم واحد وهو ها الكلام، انتبهوا، واضح لا؟ إلا الكلام. طيب الاستثناء معيار العموم، إذا قلنا معيار العموم فالقاعدة الأصولية في هذا أن ما عدا الكلام يحرم على من يطوف، يحرم على من يطوف للعموم، لأنه قال الطواف بالبيت صلاة، صح ولا لا؟ ومع هذا جاز في الطواف غير الكلام، فلو أكل أو شرب أو التفت أو قطعه وصلى ثم أكمل ها أو وقف في مكانه وانحرف يمينا وشمالا ثم أكمل، مش حكم طوافه صحيح؟ هل هذه الأعمال تصح في الصلاة؟ لا، إذن هذا يدل الاستثناء هنا يدل على أن الحديث ليس بصحيح. إذ لو أن الحديث صحيحا لا أخذ أحكام الصلاة كلها، لقلنا نعم يرخص فيه بالكلام فقط وما عدا لا يجوز، فلا يجوز للطائف أن يشرب ولا أن يأكل ولا أن يجلس ولا أن يصلي ثم يكمل، صح ولا لا؟ فدل على أنه ما يصح. كيف يصح الحديث بهذه الطريقة؟ أنتم معي ولا لا؟ إذن قالوا هذا الحديث لا يدل على أن الطواف صلاة، لا يدل على الطواف صلاة، لكنه يشبه الصلاة من حيث الذكر والدعاء والمكان والإخبات والخشوع بين يدي الله، يدل على هذا. يعني الطائف ينبغي له أن يكون كأنه في الصلاة من حضور قلبه وخشوعه، بخلاف بعض الناس اليوم يتصل على شخص ويطوف ثم يرد عليه بالجوال، يقول يا أخي معذرة كلمني بعد شوي، أنا الآن في الطواف الرابع، أنا في الشوط الرابع. لا، طيب أنت الآن تكلمت، طيب لو كان الطواف صلاة يجوز هذا الكلام ولا ما يجوز؟ ما يجوز. هذا هو القول الثاني، أنه مستحب. والقول الثالث هو مذهب أبي حنيفة أنه واجب ويجبر بدم، أن الطواف واجب، أن الوضوء واجب يجبر بدم إذا تركه، يجبر بدم إذا تركه. لكن يقول إذا كان في مكة يلزمه أن يعود ويطوف، إذا كان في مكة يلزمه أن يعود ويطوف، لأن يأتي بالواجب يلزمه أن يعود ويطوف. فإن خرج فعليه فدية. ولهذا عند الأحناف يجوز أن يطوف محدثا حدث أصغر ومحدث حدث أكبر، حتى الجنوب عندهم يجوز أن يطوف، لكن عليه فدية. فإن طاف وهو محدث حدثا أصغر عليه فدية شاه، وإن طاف وهو محدث حدثا أكبر عليه فدية بدنة، عليه فدية بدنة. وإن كان في مكة لازمه أن يرجع ويطوف، أن يرجع. فإن خرج، إن طاف محدثا حدثا أصغر عليه شاه، وإن طاف محدثا حدثا أكبر عليه بدنة، عليه بدنة. وشيخنا رحمه الله تعالى شيخ محمد يأخذ برأي شيخ الإسلام أنه مستحب، لأن يقول ليس هناك دليل يدل على وجوبه، لكن يقول لا نفتي به، لا نفتي به، لا نقول للشخص يجوز أن تطوف على غير طهارة، لا، لكن لو طاف وبعد ما فرغ سألنا ما نلزمه بالإعادة، لا سيما في الزحام الآن. بعض الناس يقول أنا أحدثت، انتقض الوضوء في أثناء الطواف وزحام، هل نلزمه أن يرجع ويطوف؟ إن ألزمناه ما عندنا دليل نص أن طوافه غير صحيح، فنلزمه ويذهب ويطوف في الزحام وقد يشق عليه ويشق على رفقته. فنأمرهم ابتداء، نقول للشخص لا تطوف إلا على طهارة، ولا نقول له لا بأس أن تطوف بدون طهارة، لا، لكن لو طاف ثم خرج أو سافر أو شق عليه فإننا لا نلزمه بالإعادة، لا نلزمه بالإعادة. نعم. ونظيره الآن، يعني قد شخص يأخذ عمرة أو حج ثم يسأل بعد شهرين 3 أشهر بعد ما رجع لبلده، قال والله يا أخي أنا طفت على غير وضوء في حجي العام أو في عمرتي الماضية، هل نقول أنت لا تزال محرما ولم تأتي بالركن؟ لا، نقول طوافك صحيح ولا شيء عليك، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن الطواف على غير طهارة ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. وهذا أمر معلوم، إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. انتبهوا، إذن المسجد النبوي فضل الصلاة كم؟ 1000، فضل الصلاة 1000، والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي 100 صلاة، 100 صلاة. طيب إذا المسجد الحرام أفضل من بقية المساجد بكم؟ اضرب 100 بـ1000، ها 100,000. فهنا يقول صلاته في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة. والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي 100 صلاة. إذن المسجد الحرام أفضل من بقية المساجد بكم؟ 100,000. 100,000 صلاة. وقد ورد أيضا في حديث آخر, حديث جابر, أنه قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. وهذا رواه الإمام أحمد بن ماجة, وهو صحيح, صححه الألباني على شرط الشيخين, وأيضا قال البوصيري إسناده صحيح. وهناك حديث أيضا آخر, حديث أبي الدرداء, النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. صلاة بالمسجد في المسجد الحرام 100,000 صلاة. والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة. والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. وهذا رواه الطبراني في الكبير, وابن خزيمة في صحيح, وعلى هذا تكون الصلاة في المسجد الحرام عن كم؟ عن 100,000 صلاة. وصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة. وصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. هل المراد بالصلاة الفرائض أو غيرها؟ الذي يظهر أنه كل صلاة, أن كل صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة, وكل صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة, سواء فريضة أو نافلة. طيب هل التضعيف يشمل الأعمال الأخرى؟ يعني لو عمل في المسجد, في هذه المساجد عمل غير الصلاة, طاعة أخرى من قراءة وغيرها. القول الأول أن ذلك, أن التضعيف لا يشمل للصلاة, للنص في هذا, والقول الثاني أن التضعيف يشمل كل عمل, فكل عمل يعمله في المسجد النبوي عن 1,000 عمل يشابهه, وكل عمل يعمله في المسجد الحرام عن 100,000 عمل, والمسجد الأقصى عن 500 عمل. والبسام رحمه الله تعالى, هنا في الشرح يرجح التضعيف للأعمال كلها, يعني يقول أي عمل صالح فإنه يضاعف, لا سيما وقد وردت يعني نصوص أن العمل في هذه الأماكن التي هي حرم أفضل من غيرها, وهي أراضي مباركة. لا شك أن هذا يدل على ميزة العمل في هذا المكان, المسألة الأخرى, هل التضعيف يشمل المسجد أو يشمل الزيادة معه؟ أما المسجد الحرام فالعلماء يقولون التضعيف يشمل المسجد الحرام والزيادة, فيشمل المسجد الحرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ويشمل المسجد الحرام وما زيد معه, هذا عندما لم يقل أن التضعيف في الحرم كله, وستأتي هذه المسألة. لكن الكلام الآن على المسجد الحرام الذي هو بيته, الذي فيه الكعبة. فالمسجد الحرام التضعيف يشمل الزيادة, فما زيد من المسجد فإنه يضعف فيه, وهذا عند أكثر العلم, عامة أهل العلم. بقي المسجد النبوي, هل التضعيف في المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو يشمل التوسعة بعده, القول الأول, وهو مذهب عامة أهل العلم, أن الزيادة يشملها التضعيف, أن ما زيد في المسجد النبوي يشمله, التضعيف, لأن الزيادة حصلت في زمن الخلفاء الراشدين, في زمن خلفاء الصحابة بدون نكير, فدل على أن الزيادة تأخذ حكم المزيد, الزيادة تأخذ حكم المزيد. فمن صلى في زيادة المسجد النبوي فعن 1000 صلاة، من صلى في زيادة المسجد النبوي فعن 1000 صلاة. لكن انتبهوا، المقصود الزيادة التي هي من المسجد. هناك زيادات ليس عليها سور، ما وحدت بسور، هذه ليست من المسجد، ليست منه. ولهذا لو خرج المعتكف من المسجد النبوي للساحات، ساحات المسجد النبوي، ها يبطل اعتكافه. لكن لو خرج داخل المسجد، داخل سور المسجد، هنا نقول اعتكافه لا يبطل. فالمراد بما يأخذ حكم المزيد يعني ما زيد من المسجد النبوي وهو شامل للمسجد، محاط، واضح ولا لا؟ فيأخذ حكم المزيد. القول الثاني أن الزيادة لا تشمل إلا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الزيادة ليس لها حكم التضعيف إلا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب بعض العلماء، ومنهم النووي، ومنهم النووي رحمه الله تعالى، أن الزيادة لا تشمل ما زيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: زيادة في مسجدي هذا، فأشار إليه، زيادة في مسجدي هذا، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا. فدل على أن ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حكم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه تضعيف، فلا يكون فيه تضعيف. ولكن الراجح الأول، الراجح الأول أن ما زيد من المسجد فهو منه، أن ما زيد من المسجد فهو منه، فهو منه. بقي عندنا مسألة تتعلق بالمسجد الحرام، بقي عندنا مسألة، وهو هل تضعيف الصلاة في مسجد الكعبة أو في الحرم مكة كله، أو في حرم مكة كلها؟ القول الأول، القول الأول أن التضعيف في الحرم كله، في حرم مكة كله. فمن صلى في أي مسجد داخل الحرم يكتب له 100,000 صلاة، يكتب له 100,000 صلاة. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، هذا ذهب إليه بعض العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. واستدلوا بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومعلوم أن المراد بهذه الآية المسجد الحرام، ها، حرم مكة كل، حرم مكة كل. وإلا الكافر ها ما يدخل الحرم حتى إذا قرب من مسجد الكعبة نمنعه، لا، إنما المانع أن يقترب من الحرم كله. فدل على أن التضعيف في الحرم، دل على أن التضعيف في الحرم. والقول الثاني أن التضعيف يكون في مسجد الكعبة، في المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، ولا يكون في حرم مكة كله، ولا يكون في حرم مكة كله. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد الكعبة، صلاة في مسجد الكعبة، فنص على الكعبة. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. ولو لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان لقال في المسجد الحرام، في المسجد الحرام، لا يحتاج أن أقول في مسجد الكعبة. وإلى هذا القول ذهب الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ذهب شيخنا إلى هذا الرأي أن التضعيف يكون في مسجد الكعبة، يكون في مسجد الكعبة، لا يكون في جميع الحرم. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار، باب الفوات والإحصار. المقصود بالفوات أن يفوت الحج، أن يفوت الحج. لكن الفوات لغة، الفوات لغة، لغة مصدر فات يفوت، فات يفوت إذا سبق ولم يدرك، إذا سبق ولم يدرك، هذا معنى الفوات لغة. أما الفوات اصطلاحا، الفوات اصطلاحا هو طلوع فجر يوم النحر، هو طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، هو طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة، هذا هو الفوات، هذا هو الفوات، يعني يفوته يوم عرفة، يفوته يوم عرفة. فإذا طلع الفجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فقد فاته الحج باتفاق العلماء، فقد فاته الحج بالإجماع، بالإجماع. هذا هو الفوات، هذا هو الفوات. لكن ماذا يصنع، ماذا يصنع لو فاته الحج، فاته الحج، شخص أحرم ثم فاتهم عرفة، ما تمكن من عرفة، ما تمكن من عرفة، دخل يوم النحر وهو لم يصل عرفة، لم يصل عرفة، فهذا قد فاته الحج، هذا قد فاته الحج. فماذا يصنع؟ ينتقل من الحج الأكبر إلى الحج الأصغر، ينتقل من الحج الأكبر إلى الحج الأصغر، فيتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، يعني يذهب ويطوف ويسعى ويقصر ويحلق، يكون عمرة، ينتقل إلى العمرة، ينتقل بدل الحج إلى العمرة، لأن الحج فات لا يمكن، الحج فات لا يمكن، فيتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. هذا مذهب الحنابلة، الشافعية والأئمة الأربعة عموما، لكن الحنابلة والشافعية يقولون يتحلل بعمرة، والمالكية والحنفية يقولون يأتي بأعمال العمرة، بأعمال العمرة. فأشبه ما يكون الخلاف لفظي. فمذهب الحنابلة والشافعية أن يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، فيطوف ويسعى ويقصر، يطوف ويسعى ويقصر. وهل يقضي الحج من العام القابل؟ هل يقضي الحج؟ إذا كان حجه هذا فرض فيجب عليه القضاء، إذا كان حجه فرض فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. وأما إذا لم يكن فرض، إذا كان حجه نافلة، إذا كان حجه نافلة، فالقول الأول أنه يجب عليه القضاء، القول الأول أنه يجب عليه القضاء، هذا قال به أكثر الفقهاء، قال به أكثر الفقهاء أنه يجب عليه القضاء. والقول الثاني أنه لا يجب عليه القضاء، ومذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم شيخنا وغيرهم أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، لأن حجه نافلة، لأن حجه نافلة، فلا يجب عليه القضاء من العام القابل، لا يجب عليه القضاء من العام القابل. هذا بالنسبة للتحلل، هذا بالنسبة إذا فاته الحج، هذا بالنسبة إذا فاته، إذا فاته الحج. طيب هل يلزمه دم؟ هل يلزمه أن يذبح ذبيحة؟ القول الأول يلزمه دم، إذا فاته الحج وتحلل بعمرة فإنه يلزمه دم، هذا هو القول الأول. ومذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن يجب عليه دم، يجب عليه دم. واستدلوا بعض الآثار عن الصحابة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، وقاسوه على المحصر، قاسوه على المحصر. والقول الثاني أنه لا يجب عليه دم، القول الثاني أنه لا يجب عليه دم، إنما يتحلل بعمرة ولا دم عليه، ولا دم عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وابن القيم شيخنا وغيرهم، وهو الراجح أنه لا يجب عليه دم. وفرق بينه وبين المحصر، فرق بينه وبين المحصر، ما هو الفرق بينهما؟ المحصر لم يأتي بالحج فصار عليه دم، المحصر لم يأتي بالحج فصار عليه دم. أما من فاته الحج فقد أتى بالحج الأصغر، لم يتمكن من الحج الأكبر فأتى بالحج الأصغر، فلا يلزمه دم، لا يلزمه دم. هذا بالنسبة للفوات، هذا بالنسبة للفوات. المصنف يقول باب الفوات والإحصار، باب الفوات والإحصار. القسم الثاني هو الإحصار، وهو الإحصار، الإحصار لغة الحبس والمنع، الإحصار في اللغة الحبس والمنع، محصور يعني محبوس وممنوع، هذا الإحصار لغة. أما اصطلاحا الإحصار اصطلاحا هو منع الناسك من إتمام نسكه، الإحصار هو منع الناسك من إتمام نسكه، هذا الإحصار يمنع، يعني يأتي مانع ويمنعه ما يتم النسك. والمانع ها أكثر العلم يرون أن المانع العدو فقط، المانع العدو فقط لا بد أن يمنعه من مكة عدو. والحنابلة يقول أيضا عدو، لكن يفصلون يقول العدو عام وخاص، العدو عام وخاص هذا هو اللي يمنع من الحج، يقول لا يمنع من الحج إلا ها العدو. فالعلماء يقول العدو والكفار، والحنابلة يقول نعم لا يمنعه إلا العدو، يعني المرض ما يمنع من الحج، لكن العدو سواء خاص أو عام. ما معنى عام؟ عام كالكفار مثلا، وخاص شخص غريم يطلب دين يمسك يمنع من الحج، هذا يسمى إحصار، يسمى إحصار. والقول الثاني أن الإحصار أي شيء يمنع الإنسان من الحج يعتبر محصر، عدو ولا غير عدو، عدو أو مرض أو غريم أو غيره. ويرجح هذا ابن القيم، يرجح هذا ابن القيم رحمه الله تعالى بقوة، يقول إن ظاهر الآية على العموم، فإن أحصرتم سواء عدو أو غير عدو، وكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصر من عدو هذا لا يدل على أن الآية تدل على الكفار، الآية عامة، أحصر بمرض أو بعدو أو غيره فإنه يكون محصر، يكون محصر. هذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أنه أي شيء يمنعه من الحج يعتبر إحصار، أي شيء يمنعه من الحج يعتبر محصرا، يعتبر محصر. والمحصر انتبهوا، المحصر إما أن يحصر عن عرفة، إما أن يكون الإحصار عن عرفة، الثاني أن يكون الإحصار عن البيت وليس عن عرفة، يعني عن الطواف والسعي، أن يكون الإحصار عن البيت وليس عن عرفة. وإما أن يحصر عن الواجب، عن الواجبات، واجبات الحج، يعني ما يمنع من عرفة ولا يمنع من الطواف، لكن يحصر من المبيت مزدلفة، يحصر من الرمي، يحصر من المبيت منى للتشريق. إذن الإحصار كم قسم عندنا؟ ثلاث أقسام، إما أن يحصر من عرفة ولا يحصر من البيت، لا نقول كم الإحصار، نقول أربعة، أربعة. الأول أن يحصر من دخول مكة كلها لا عرفة ولا غيرها، هذا الأول، أن يحصر من عرفة وغير عرفة كل الحج، هذا الأول. القسم الثاني من الإحصار أن يحصر عن عرفة فقط، عن عرفة فقط. القسم الثالث أن يحصر عن البيت فقط ولا يحصر عن عرفة. القسم الرابع أن يحصر عن الواجبات، عن واجبات الحج، ولكل قسم حكمه، ولكل قسم حكمه. بقي وقت؟ نعم، نكون بين يدينا الإقامة، ليش كانك يعني ما تريدون؟ نعم نعم، إيه لا طويلة، يمكن فيها بحث يعني شوي، لا غدا ها. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأخوة يعني سيخرجون أو سيبقون يصلون العشاء معنا الليلة؟ إذا كان تريدون أن يصلون العشاء معنا نكمل، خلصنا أو ما خلصنا، تريدون الأصل بقاء مكان على مكان، لا يجوز مخالفة الأصل. طيب